السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الغريبة انه من اول الحرب ولحد دلوقتي ايران ضربت اسرائيل بحوالي 180 صاروخ باليستي وعدد غير معلوم من الطائرات المسيرة، وحتى عدد الصواريخ غير مؤكد لان اسرائيل عاملة تعتيم اعلامي كامل علشان ما يفضحوش نفسهم ويعرفوا العالم كله انهم عمالين ياخدوا على قفاهم. لكن بالرغم من كده لما نيجي نبص بقى على دول الخليج هنلاقي ان دول الخليج اتضربت باكتر من 500 صاروخ باليستي واكتر من 2000 درون، وبعض الإحصائيات بتقول إن دول الخليج في الجملة اتضربت بأكتر من 20 ضعف عدد الضربات اللي اتضربتها إسرائيل. والأرقام دي بتطرح سؤال مهم، هي ليه إيران أصلا سايبة إسرائيل اللي هي العدو المباشر واللي صواريخها أصلا طايلاها وعمالة تضرب في دول الخليج، مع إن كل تصريحات دول الخليج بتقول إحنا مش عايزين ننجر للحرب ضد إيران. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. وبشكر كل الناس اللي كانوا بيقولوا ألف سلامة في التعليقات، أنا فعلا واخد دور برد فمعلش استحملوا بقى الصوت بالزكام. لو بصينا على خريطة الشرق الأوسط من فوق وتحديدا منطقة الخليج العربي هنلاقي إن المنطقة عبارة عن رقعة شطرنج عسكرية موجود فيها أكبر تجمع في العالم للقوات الأمريكية بره أراضيها. القواعد الأمريكية العسكرية في الخليج للي ما يعرفش هي مش معسكرات صغيرة فيها شوية عساكر وطيارات، دي مدن عسكرية كاملة ومترابطة بشكل معقد من الرادارات وأنظمة الدفاع والتسليح، شغالة كلها تحت مظلة واحدة علشان تضمن السيطرة الأمريكية على أهم ممرات الطاقة والتجارة. والوجود الأمريكي المكثف ده نتيجة عقود طويلة من التخطيط والصراعات والحروب اللي شكلت خريطة المنطقة زي ما بنشوفها النهاردة. وعلشان نفهم ايه اللي وصلنا للوضع ده محتاجين نرجع لسنة 1979. في السنة دي حصلت الثورة الإيرانية اللي أطاحت بالشاه اللي كان بيعتبر الحليف الأقوى والأهم لأمريكا في المنطقة، وفي نفس الوقت الاتحاد السوفيتي قرروا غزو أفغانستان. التحركات دي خلت الأمريكان يضربوا أخماس في أسداس لأن كده القوات السوفيتية بقت على مسافة قريبة جدا من المحيط الهندي ومضيق هرمز، وده الممر اللي بيمر منه أغلب البترول زي ما شفنا، وكانوا خايفين أكتر من إن السوفيت يسحفوا ويسيطروا على منابع البترول نفسها في الخليج، ودي طبعا كانت هتبقى ضربة قاضية للاقتصاد الغربي كله. وعليه في شهر يناير 1980 طلع الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر وأعلن عن سياسة جديدة صارمة اتعرفت باسم عقيدة كارتر، نصت على إن أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي هتعتبر هجوم مباشر على مصالح أمريكا، والهجوم ده هيتم صده بكل الوسائل الممكنة بما فيها القوة العسكرية. لحد اللحظة دي أمريكا ما كانش عندها قواعد عسكرية ثابتة ومجهزة في الخليج، وكانوا بيعتمدوا على التواجد البحري وحلفائهم في المنطقة، لكن عقيدة كارتر كانت الأساس الفكري والسياسي اللي هيخلي أمريكا بعد كده تبني أكبر شبكة قواعد ليها في المنطقة. في شهر أغسطس سنة 1990 ميلادية الرئيس العراقي صدام حسين قام بغزو الكويت وهدد منابع النفط في الخليج بشكل مباشر. الحدث كان زلزال سياسي وعسكري في العالم كله، فعلى طول الإدارة الأمريكية شكلت تحالف دولي وبدأت عملية درع الصحراء وبعدها عملية عاصفة الصحراء، وتم نشر أكثر من 200 ألف جندي أمريكي في المنطقة علشان يحرروا الكويت، وفعلا حرروا الكويت من القوات العراقية. بس بعد ما الحرب خلصت والكويت اتحررت سنة 91 الدول الخليجية أدركت أنها محتاجة قوة عسكرية تأمن إنتاج البترول بتاعهم وتحمي المصالح الاقتصادية عنده، ما ينفعش يسيبوا نفسهم مكشوفين وهم عندهم الثروات دي كلها. القوات الأمريكية فضلت قاعدة اتمركزت وبنت قواعد ثابتة في المنطقة كلها، وبدأت بقى توقع اتفاقيات دفاع مشترك طويلة الأمد مع دول الخليج زي الكويت وقطر والبحرين وغيرهم. الكويت بقت البوابة الشمالية والعمق اللوجستي الأهم للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط. عدد القوات الأمريكية في الكويت حوالي 13 ألف جندي، ده غير آلاف المدرعات والدبابات والمعدات العسكرية التقيلة. وقطر فيها قاعدة العديد الجوية واللي بتعتبر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط كله، مبنية على مساحة ضخمة جدا وبتستضيف حوالي 10,000 جندي أمريكي. والأهم إن فيها مركز العمليات الجوية المشترك، وهو عبارة عن غرفة تحكم عملاقة مليانة شاشات ورادارات، ومنه بيتم إدارة كل الطيارات العسكرية سواء طيارات مقاتلة، مسيرات بدون طيار، طيارات تزويد وقود. والمركز مغطي المجال الجوي ل 21 دولة في المنطقة، يعني أي ضربة جوية أو عملية استطلاع بتحصل في الشرق الأوسط الأوامر بتاعتها بتخرج من المركز ده. بعدها عندك البحرين واللي بتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وهو المسؤول عن حماية الخليج العربي، خليج عمان وبحر العرب والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. وعلشان كده الدور الأهم للقاعدة دي إنها بتراقب وتحمي أهم ثلاث ممرات مائية في العالم، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، وقناة السويس. ممرات صغيرة لكن بيمشي فيها نسبة مرعبة من تجارة البترول والغاز العالمية. عندك كمان قاعدة الظفرة الجوية واللي موجودة في جنوب أبو ظبي واللي بتستضيف حوالي 3500 جندي أمريكي، وعندك كمان قاعدة الأمير سلطان الجوية فيها 2300 جندي أمريكي وفيها بطاريات وصواريخ باتريوت وساد وغيرهم. الشاهد من كل الكلام ده أن الوجود العسكري المؤقت اللي كان مرتبط بحرب تحرير الكويت اتحول بالتدريج لوجود دائم، وبدأت القواعد المؤقتة تتوسع وتتبني فيها منشآت خرسانية ومدرجات طيران ومخازن سلاح، وأمريكا مبرطعة وكأن المنطقة بتاعتهم، والقواعد مع الوقت اتحولت من حماية للنفط الخليجي لمنصات متقدمة لمحاصرة إيران وحماية إسرائيل تحديدا وضمان الهيمنة الأمريكية الكاملة على المنطقة. وفعلا الطائرات الأمريكية اللي بتقصف إيران سواء كانت قاذفات B-52 أو مقاتلات F-35 وغيرهم مش بيطلعوا من واشنطن. المسافة بين إيران وأمريكا حوالي 10,000 كيلومتر، مسافة تقريبا أكبر من نص قطر الأرض، وعلشان كده الطائرات دي بتطلع من القواعد الأمريكية اللي في الخليج اللي هي فركة كعب من إيران. علشان كده الهدف من ضرب إيران لدول الخليج هو إنها تضرب المنبع اللي بيخرج الطائرات وبيضرب الصواريخ، فتعطل القوات الأمريكية والإسرائيلية من ناحية، ومن ناحية تانية توسع دائرة الحرب وتلوي دراع أمريكا، لأنها لما بتضرب دول الخليج هي مش بتضرب الخليج نفسه، هي حرفيا بتلط العالم كله معاها، لأنها بتهدد منابع النفط وممرات التجارة العالمية في الخليج، وده بدوره هيضغط على أمريكا واللي ما يتسموش علشان يوقفوا الهجوم. وفعلا اللي متابع الأخبار الضغط فعلا جايب نتيجة، وأمريكا دلوقتي في موقف لا تحسد عليه، وترامب نفسه يوقف الضرب دلوقتي قبل بكرة، وخصوصا بعد ما كل المسؤولين الأمريكان دلوقتي عمالين يلطموا على الإعلام علشان دول الخليج تدخل في الحرب بشكل مباشر. لينسي جراهام كان طالع بيلطم وبيقول للسعودية انتوا ازاي مش عايزين تساعدونا وتهاجموا على ايران، لو ما ساعدتوناش احنا كده مش هنساعدكم ومش هنعمل معاكم اتفاقات دفاع. وفعلا مسؤولين كتير من دول الخليج طلعوا وقالوا احنا مش هننجر لهذه المعركة، وكنا وضحنا في حلقة حرب المياه على العشوائيات واللي المفروض تكون اتنشرت امبارح البعد الاكبر لجر دول الخليج في الصراع، ابقوا اتفرجوا عليها بعد الفيديو ده لو ما شفتوهاش. ونقطة تانية مهمة بتمثل ورق الضغط دلوقتي هي ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الركيزة الاساسية اللي قايم عليها الامبراطورية الامريكية الحديثة، نظام البترو دولار. الاقتصاد الامريكي منتعش العقود الاخيرة كلها بفضل نظام البترو دولار ده، دول الخليج بتبيع البترول بتاعها للعالم كله بالدولار، وده بيخلق طلب عالمي مستمر على الدولار وبيخلي قيمته محفوظة، وبعدين دول الخليج تاخد الدولارات دي اللي هي مليارات ومليارات وترجع تستثمرها تاني في الاقتصاد الامريكي، خصوصا في سوق الاسهم والسندات الحكومية. الاستثمارات الضخمة دي بقى هي اللي بتمول شركات التكنولوجيا الكبيرة في امريكا، وبتدعم فقاعة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير واللي اتكلمنا عنها قبل كده، واللي يكاد يكون الاقتصاد الامريكي دلوقتي كله قايم عليها. اقتصاد امريكا بالبلدي كده حاطط البيض بتاعه كله في سلة الذكاء الاصطناعي. يعني من الاخر كده بترول الخليج هو الوقود اللي اقتصاد امريكا شغال بيه. ايران بقى فاهم الموضوع ده كويس، وعلشان كده من اول لحظه هجماتهم كانت مركزه بشكل عنيف على دول الخليج، ناهيك بقى عن انهم مش بس استهدفوا القواعد العسكريه بتاعت امريكا وخلاص. يعني كنا قلنا مثلا ايران ضربت هدف امريكي جوه ارض خليجيه وخلاص على كده، لا، ايران بدات تستهدف اهداف مدنيه، وقطعا هدفهم هو تدمير سمعه دول الخليج واللي بيحاولوا يبنوا نموذج اقتصادي وسياحي السنين اللي فاتت دي كلها، وخصوصا إمارة دبي واللي قايمة دلوقتي على فكرة إنها سويسرا الشرق الأوسط، مكان آمن مستقر محايد. فجأة لقوا صواريخ نازلة على دماغهم والمطار بيتقفل. المستثمر الغني اللي كان بينقل فلوسه وعيلته لدبي عشان الأمان بعد اللي حصل ده هيفكر ألف مرة، ده غير طبعا موضوع محطات تحلية المية زي ما وضحنا في حلقة حرب المياه. كمان 80% من أكل دول الخليج بيجي عن طريق الاستيراد من خلال مضيق هرمز اللي إيران قفلته زي ما وضحنا، وقبل ما سجل الحلقة دي إيران صعدت القفل ولغمت المضيق بحريا كمان. فلما ايران تستهدف دول الخليج فده معناه ان عجلة الاقتصاد هتقف، ولو الدول دي انشغلت بتوفير مية واكل لشعوبها النفط مش هيتصدر، وبكده ايران تبقى بتضرب في قلب النظام المالي والاقتصادي اللي مخلي امريكا اصلا القوة العظمى الاولى في العالم. يعني من الاخر ايران وهي بتعمل كل ده مش بتضرب عشوائي ولا بتنتقم وخلاص زي ما بيحاولوا يصدروا في الاعلام، بالعكس إيران من بداية الحرب وهي بتلعب بذكاء ما كانش حد متوقعه. الرسالة اللي طهران عايزة تبعتها واضحة للكل، لو الحرب اتفتحت علينا المنطقة كلها هتدفع التمن، مفيش مواني هتشتغل، مفيش مطارات هتتفتح، الاستثمارات مش هتبقى مستقرة، والخليج اللي بنى قوته على انه واحة الأمن والأمان والاستقرار في وسط منطقة ملتهبة هيتحول لساحة صواريخ وطيارات مسيرة. وبكده تبقى إيران بتقولها بالفم المليان، لو عايزين تغرقوا إيران الكل هيغرق معها. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد وأن يطهر الأرض من إسرائيل. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر.